صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الآية الكريمة من جملة الآيات البينات التي كثر وطال البحث فيها لورود كلمة الإمامة ولا ينال عهد الظالمين فيها. بحول الله وقوته نحاول إلى الحد الممكن أن نشرح ونفسر ونبين المغزى والمقصود والمراد من هذه الآية الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق جميعا لمعرفة ما يريده سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الابتلاء المراد منه الامتحان، والحديث الشريف يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نحن قد نظن أن المراد من البلاء يعني العذاب، أو أن المراد من البلاء أن يمتحن الإنسان في عقيدته أو في صبره أو ما شابه. صحيح بنيام ابتلاءات وامتحانات، ولكن الأنبياء أسمى من هذا. لو لم يكونوا في القمة من حيث الصبر ومن حيث تحمل المشاكل لما انتخبهم الله سبحانه وتعالى أنبياء، ولكن ابتلاءات الأنبياء في جهات أخرى. مثلا ابتلاء الأنبياء أحيانا يكون بمقارعتهم للظلم والظالمين، يعني ابتلاءهم بالفراعنة والنماردة والظلم هذا نوع من الابتلاء. فلان نبي مبتلى بفلان ظالم، لأن النبي يريد أن يدعو الناس إلى الله تعالى ويهدي الخلق إلى سواء السبيل، والمستكبرون يصدونه عن سبيل الله ويمنعون النبي من قول كلمته، فيقع الصراع هنا. وحتما النبي لازم يجمع جماعته ولازم يحاول على أن يقوي عزمهم ويشجعهم على الجهاد مثلا. وهكذا أحيانا داخل نفس المجتمع الذي يعيش فيه النبي ونفس الجماعة اللي ظاهرا معه يبتلى النبي بالمنافقين مثلا، هذا الرتل الخامس اللي يكون داخل جسم المجتمع نفسه. هذا من جملة الابتلاءات والامتحانات والمشاكل الداخلية. أحيانا لا، امتحان داخلي يصير عنده في بيته أو في جسمه، هو في جسمه مثل أيوب عليه السلام، كذلك في بيته بالنسبة إلى فقد لأمواله وفقد لأولاده، أو مشاكل أخرى مثل مشكلة نوح مع ولده وهلم جر. والابتلاءات والامتحانات كثيرة، ولذلك لما يقول الحديث الشريف أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وبمقدار ما حباه ابتلاه. هذا شيء طبيعي، أنه إذا إنسان ما إلى عند الله سبحانه وتعالى كثير قرب، وبهذا في زاوية من زوايا الحياة يعيش، لا يعتنى به ولا إلى شغلهم بالمجتمع، هذا إلى حد كبير يكون سالما من مشاكل المجتمع. لكن هذا الذي يريد أن يدعو الناس إلى الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يقف في وجه الظالمين، يريد أن يعلي كلمة الله، يرفع كلمة الحق، يدحض كلمة الباطل، طبعا هذا صراع، هذا جهاد هذا. ولا تتوقع أنه طريق المجاهدين مفروش بالرياحين، هذا طريق ذات الشوكة يسميه القرآن الكريم، بأشواك، بصعوبات، بمشاكل. والأنبياء من أوائل المجاهدين في سبيل الله والداعين إلى الله تعالى، ولذلك يبتلون بهذه البلايا. زين، نجي إلى إبراهيم الخليل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، كلمات مرة المراد من الكلمة، طبعا كلمات جمع كلمة، مرة المراد من الكلمة اللفظ المفرد، يعني تقول زيد هاي كلمة، ذهب كلمة، وهكذا، لأن الحرف كلمة والفعل كلمة والاسم كلمة. مرة لا، جملة يعبرون عنها بالكلمة، مثلا لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لاحظ لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فهي لا إله إلا الله جملة، مع هذا يعبر عنها بالكلمة. أحيانا لا، أكثر من هذا، ربما مقالة، يقولون فلان ألقى كلمة، طولة تام الكلمة، حاضر شيء يقول كلمة، فالمراد به نوع الكلمة وجنس الكلمة. الكلمة مرة تكون لفظ ومرة تكون فعل أو شيء خارجي. مثلا كلمات الله، ممكن آيات الله كلمات الله تكون، وأحيانا تجي هذه كلمة بمعنى شخص، يعبر عن نبي الله عيسى عليه السلام بأنه كلمة الله، كلمة الله عيسى، روح الله كلمة الله. إذن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، مرة تكون الكلمة لفظ، مرة يكون شخص أو شيء، مرة يكون عمل أو فعل. فالكلمات التي ابتلي بها إبراهيم شنو؟ حتما مو من جنس اللفظ، وإذا كانت من جنس اللفظ يعني لفظ صدر من الله تعالى له هو طبق، ماكو مانع عن تفسيره بهالنوع، وإلا فهي مجموعة أعمال قام بها. هاي الأعمال التي قام بها نبي الله إبراهيم الخليل ماذا؟ أعمال جبارة، نقدر نقول أنه لم يسبقه أحد في القيام بها، والقرآن تماما يقول فأتمهن، يعني ما خلى من ذن الكلمات شيء ناقص، المأمورية التي أمر بها نفذها بصورة سليمة، الشيء الذي أراد أن يحققه بمرضات الله تعالى حققه إلى النهاية، أتمه إلى التمام. مجموعة أشياء قام بها، أولا تشوف إبراهيم الخليل عليه السلام فتح عينيه وشاف عبادة الأصنام وعبادة النجوم، شمس وقمر ونجوم سائدة في المجتمع الذي يعيش فيه، بمجرد أن ترعرع أول ما دخل في حرب عائلي في حرب في بيته، يظهر أن أباه كان قد توفي واسمه تارح، وأما آزر فهو عمه. تحقيق العلم والتاريخ يدل على أن آزر اللي القرآن الكريم يعبر عنه بأب إبراهيم إذ قال لأبيه آزر، في اللغة ممكن أن يقال للعم أب. الآن متداول في بعض الأماكن، خصوصا إذا ما موجود الأب متوفى، صيحون للعم يبا يو أبا. ثم آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل، زين شلون إسحاق وإسماعيل إخوة دول، واحد أبو واحد عمه، مع هذا آباء برعن. هذا متداول، لأن إحنا الأدلة تدل عندنا أن الأنبياء لا ينحدرون من صلب كافر، من صلب مشرك، وإنما يختار الله سبحانه وتعالى لهم الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة. ومن هنا البوصيري يقول في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. لم يزل الله تعالى ينقلني من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة، وهذا ليس خاصا بنبينا، وإنما في جميع الأنبياء. بس الفرق شنو؟ الفرق أنه التدين والإيمان الذي يراد من آباء وأجداد النبي فقط في سلسلة الآباء، وبالنسبة إلى الأم، يعني بعبارة أخرى، مثل ما الآباء الأب والجد وجد الجد وهكذا كلهم لازم يكونون مؤمنين على أقل تقدير، يو أنبياء يو أوصياء يو مؤمن، ما يصير مشرك، لأن صلب المشرك نجس، إنما المشركون نجس، ونطفة النبي نور، وما ممكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل نطفة النبي في صلب كافر مشرك نجس. لكن بالنسبة إلى الأمهات ماكو ضرورة أن تنحدر الأم من سلالة إيمانية، ممكن أن تنحدر من سلالة إيمانية، مثلا ممكن بالنسبة إلى الأنبياء والأوصياء، مثل مثلا فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد، أسد بن هاشم، فالدليل دل على أن حتى أسد كان من جملة المؤمنين، هاشم هم من جملة المؤمنين ومن جملة آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا من هالجهة ما كنا، لكن مثلا تجي إلى خديجة، وخديجة بنت خويلد، خويلد منه بعد كون خويلد أبو خويلد وجد خويلد، وبعدين من ناحية الأم هم هالشكل كلهم مؤمنين، لا ماكو ضرورة، بس هي الوعاء، هي الأم يجب أن تكون مؤمنة، هي يجب أن تكون مؤمنة بالله حتى لا تكون نجسة، لا تكون مشركة، إن كافر نجس، المشرك نجس. لم يزل الله تعالى ينقلني من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة، فالرحم المطهر يعني رحم المؤمنة. بعدين الأم لها أثر في بناء وتكوين طفلها، وهذا لازم يختار له أم صالحة، المعصوم لازم يختار له أم صالحة حتى تكون وعاء الإمامة أو وعاء النبوة. فهذا ما دل عليه الدليل. إذن لما نجي بالنسبة إلى آزر اللي القرآن الكريم يتحدث أنه إبراهيم دخل في معركة عقائدية مع آزر، فآزر عمه، وماكو مانع، مثل ما أبو لهب كان عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان كافرا واستنكر عمله القرآن الكريم وذمه، ماكو مانع من هذا، لكن أبوه يجب أن يكون مؤمنا. فأبوه تارح في أكثر التاريخ المحقق يقول على أنه أبوه كان تارح. زين، مهم فتح عينه في الأسرة التي هو فيها من أقرب أقربائه إليه عمه، شاف عمه مو فقط يعبد الأصنام، يصنع الأصنام أيضا، يصنع الأصنام، فاستنكر عليه هذا العمل، وكل ما أراد من عنده أن يهدي ويقنعه ما قنع. بالأخير لما شاف إنسان لا يقنع لا يرضخ للحق اتخذ منه موقف، موقف شديد، عاداه وتبرأ منه وأمر أتباعه أن يتبرأوا منه ومن كل مشرك. هذا موقف مو سهل. يعني شوف شخص ممكن يداري ممكن يسكت، حتى إذا ما يداري يسكت على كل حال، لكن هذا شوف موقف صارم، موقف جهادي قوي جدا، يتحدى الباطل حتى لو كان في بيته أو على مقربة منه، ومن هنا وقف منه موقف الضد وتبرأ منه. لما علم ودرى أنه عدو لله تبرأ منه، وهذا موقف عظيم جدا. زين، ثم إذا انطلق للمجتمع الذي يعيش فيه، استنكر على القوم عبادة الشمس والقمر والنجوم، واتخذ فرد طريقة لمحاججتهم الذي طريقة إقناعية، الذي رأى الشمس فلما رأى الشمس بازق قال هذا ربي، فلما أفلت قال لا أحب الآفلين، وهكذا بالنسبة للقمر بالنسبة إلى النجوم، يعني راد يفهمهم طبعا هذا ربي بعنوان يوم قالة الجماعة يكررها يو أنه هذا ربي، يعني سؤال، وإلا هو من أول وتلك حجتنا أتنا إبراهيم، إبراهيم يعرف حجة الله، بس هاي الطريقة هذه إلزامية تكون، يقول شلون هذا ربي يكون إذا كان يغيب، لأن الرب لازم موجود دائما، لأن الناس بحاجة إلى الرب بحاجة إلى الإله، فإذا يغيب معناه ضعف فيه هذا الغياب. ولذلك ما تجي تقول بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل لا يغيب ولا يمرض ولا يفتقر ولا يموت ولا ينام وإلى آخره، مثال القوة والبقاء والوجود. زين، هذا من جهة. بعدين اجي حاجج عباد الأصنام، حاججهم حاججة شديدة جدا، ودخل معهم في معركة كلامية، وما اكتفى بهذا، لما شافهم الجماعة ما يرعون، زين، اتخذ موقف صارم، موقف تحدي. موقف التحدي شنو كان؟ انه ما مضى معهم الى عيدهم لما خرجوا، بعدين هو اجا محضر لفاس ودخل الى بيت الاصنام وحطم الاصنام، حطم الاصنام. هذا اللي سبب ان الجماعة بعدين تنبهوا الى ما فعله ابراهيم عليه السلام، قالوا سمعنا فتى يذكرهم. هذا ابراهيم جاءوا اليه واخذوه وارادوا ان يحرقوه. الجماعة نصروا آلهتهم، يقول الرواة ان الكثير منهم حتى بعض العجائز وبعض الضعفاء كانوا يكدحون ويساهمون في النار التي تؤجج لإحراق إبراهيم الخليل انتصارا لآلهته. وذيك النار القوية اللي سووها الطويلة العريضة اللي حتى كانت تحرق الطيور في كبد السماء. قال ليش ايش دعوة بشر واحد نفر واحد وحرقه ممكن بشيء بسيط، اكو موجب، لكن هذا تهويل، تخويف الناس. ايضا الذي عرض خوف، تهمنا النار القوية هاي شلون نقدر نجيبها هذا ونذبه هناك، شلون احنا نوصل لها هاي النار، وشلون خوف طرف النار يوقع، هم يردوها يردون في قلب النار. فجاءوا ابليس وعلمهم المنجنيق، فمنجنيق آلة يخلون حجر او يخلون بشر او يخلون فرشي وبعدين يحركوها وتقطف هذا. فبين السماء والارض جاءه جبرائيل، هل لك حاجة فيه؟ قال أما فيك فلا، حاجتي عند الله وعلمه بحالي يكفيه عن سؤالي. ووقف متحديا للقوم وتحمل حتى الحرق، لو فرضنا كان الحرق، لكن الله سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما عليه، خلص منها المشكلة، ما سكت عن التحدي والجهاد مالك. بعد ذلك ايضا بقي متحديا للطغاة، بقي يريد ان يقيم الحق ويدحض الباطل. الدعوة مالته ما كانت مقتصرة بمنطقة، كان بالعراق ببابل، راح إلى فلسطين، راح إلى مصر، زين، وهكذا كان مستمر يسير في الأرض يدعو إلى الله. أخيرا الله سبحانه وتعالى ألفت نظره إلى شيء، هذا هم لازم يضع الحجر الأساسي. الأنبياء السابقون نعم جاءوا إلى بيت الله الكعبة المشرفة وحجوا، أكثر من هذا ماكو عمل عندهم بالنسبة إلى بيت الله. أما إبراهيم الخليل لازم يضع أساس، مو بس هو يحج، وإنما يجب أن يضع أساس الحج للناس. ووضع أساس الحج للناس يحتاج إلى أشياء، من جملتها بناء بيت، بناء مدينة الناس ساكنين بها، وإلا ممكن فد بيت في الصحراء ماكو يمها أحد ولا يمها ماي ولا شي، شلون واحد يروح هناك؟ فلازم هذه الأرض الخالية تنعمر، لازم تصير مدينة معمرة فيها ناس. بعدين هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لازم يبني البيت. المرحلة الثالثة لازم يدعو الناس إلى الحج، مو بس هو يحج، كما حج الأنبياء، آدم حج، غيره حج، كل الأنبياء حجوا، لكن قبل إبراهيم الخليل عليه السلام حجوا لوحدهم أو مع عوائلهم. أما إبراهيم لازم يضع الحجر الأساس، بس في سبيل هذا ممكن يتحمل مشاكل، أرض خالية ما بها أحد ولا بها ماء ولا بها بشر، ثم ذيك الأرض الحارة، ولازم يضع الحجر الأساس، ولازم يصير الموضوع على كتفه، لازم يبنى هذا البناء على كتفه. لذلك أمره الله سبحانه وتعالى، هذا من كلمات الله، من أوامر الله تعالى، شلون أتمه؟ توفاك عيني الله على كبر سنه، بعض يقولون 100 سنة، بعض يقولون 120 سنة عمره. الله تعالى رازق إسماعيل، رازق إسماعيل، سارة مجي عقيمة، هاجر جابت إسماعيل. إيش قد يكون هذا الطفل مدلل، إيش قد يكون محبوب لأبوه، ومع هذا كل أمهم محبوب، مع هذا الله تعالى يامره يقوم من فلسطين يجيبه إلى أرض الحجاز، يخليه في مكة الخالية من البشر، يخليه هناك لا ماي لا كلا لا شيء لا غذاء، ويقول له خليه وترجع. يعني الإنسان يسمع، بس من يتصور ويفكر بالموضوع، من يتصور ويفكر بالموضوع ولا صعب، يعني هو شيء سهل هذا. لو أنا وياك 50 لوفة نطلع له، شلون يصير؟ هاي ربما مو صحيح، هذا طفل هذا يموت، هاي زوجته شلون، شلون كذا، محافظة على عائلة، هذا 50 لوفة نطلع، لكن ذاك مستنيب في حق الله وفي أمر الله. وصار ما صار هناك، لأن هو هم عنده اعتقاد، يدري الله تعالى لما يأمره بشيء لا يتركه سدى، وإنما يعينه، وما يريد يقتل إسماعيل ولا يريد يقتل هاجر. لكن هذا هالوسيلة هذه لازم تمشي الأمور، يعني لازم يتحمل الإنسان العناء حتى هذا الحج من روح المكة، مو بناء على أن بترف في روح المكة، يعرف من اليوم الأول ترى هذه أرض المحن، أرض الابتلاءات، أرض الصعوبات، لازم يتحمل الإنسان، وكل ما يتحمل أكثر ثوابه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وإلا الله تعالى اللي بالنسبة للأنبياء يفجر العيون، يفجر الأنهار، معاجز عدهم ويعدهم، وكان سهل الموضوع، عن فرد أرض غناء يسعة الساعة يدعو ويقعدون هناك يبني لهم بيت وانتهت القضية. لكن لا، حتى أن الله تعالى ما أراد أن يكون لأحد الفاضل على إسماعيل أو على إبراهيم، يعني خو كان ممكن يفجر عين هناك هي هاي زمزم يطلعها قبل ما إبراهيم يأخذ طفله، فإذا طلع ماي هناك معناه العرب تجي هناك تنجمع تسوي ولاية، لأن الماي مهم في حياتهم، فبعدين يجي إبراهيم الخليل يجيب ابنه يخليه هناك، وهم هو براحة من الناس أكو قاعدين هناك. لكن لا، الأساس كن عليه، يصير عليه وعلى ولده على عائلته، هو كن يبني أساس مكة ثم أساس البيت. وجرى ما جرى بين الصفا والمرأة، المرأة المسكين بين الصفا والمروة تركب تطلب الماء لطفلها، عين يمنى ويسرى بلكت فرد علامة فرد شيء أكل الماء وقلبها مقطوع على طفلها، أخيرا الله سبحانه وتعالى فجر له ماء زمزم. زين، وقامت تجي الطيور إلى هناك والناس قامت تمر من هناك، فاستأذنوها ونزلوا هناك، وشوية شوية صارت ولاية، بس كعبة ماكو، كعبة ماكو، نعم آثارها وقواعدها بالأرض، أما خارج ماكو بناء، ما يدرون من الجماعة كعبة يولا. إلى أن ترعرع إسماعيل عليه السلام، أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يأتي إلى هناك وبمعونة ولده إسماعيل أن يرفع قواعد البيت. جبرائيل نزل علم قواعد البيت، وين اللي احفر منها احفر منها، طلع من الأسس للبيت، وعلى بني الأسس بنى الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. هسا شوف الصعوبات اللي هناك، يعني بناءك القضية سهلة، يعني حتى الحجارة هذه مين يجيبها؟ يكون يقتطع من الجبال، يكون روحوا للجبال ويجيبون منك ويجون، وشلون طين شي شنو اللي باني بي الله أعلم. على كل حال شنو الوسائل البناء؟ مو شيء سهل، ما كان عندهم اي وسائل سهلة وميسرة. ومع هذا كله، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل، خلاص ما خلاص، هذا الأساس هناك، خلى أساس التوحيد في ضربه للأصنام وكسره للأصنام وتحطيمه إياها، هنا التوحيد يحتاج إلى علامة، توحيد يحتاج إلى مركز، مركز التوحيد بيت الله الحرام، مركز التوحيد الكعبة اللي يكون يوحد القلوب، الناس تتجه في صلاتها أفضل الفرائض لوين؟ للكعبة، حتى موحد يكون الأمر والتوحيد يحصل منه. وبالفعل الله سبحانه وتعالى بعث جبرائيل وأراه مناسك الحج، مو بس بيت باني، هذا هو يكون تطبق العملية كلها على راسك، وكلها كان مستعد أن يفعل ذلك. طاف وسعى وراح إلى عرفات وراح إلى منى ولحقه الشيطان، بعد ما رأى في المنام أنه يذبح ابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يقول له لازم تقدم قربان هنا، هالعملية هذه تحتاج إلى تضحية، وقربانك اليوم كون يصير نضرب الأمثال، شنو يا بني ضحية مالتك اللي يكون تقدمها شنو؟ لأضحية ابنك إسماعيل. هذا اللي بدلت، استجاب لأمر الله، واستجاب نبي الله إسماعيل أيضا لأمر الله، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طبعا هذا سماع احنا نسمع يا إخوان، أما قصة واحد يؤمر بهكذا أمر صعب، أن يذبح ابن بيده وشيء سهل، وشيء سهل أصلا، لكنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وامتحان صعب جدا. وبالفعل لحقه الشيطان وراد خدعة ورماه بالحجار مرة ثانية ومرة ثالثة، هالرمي الجمرات اللي صار في هالمناطق، هذا رمز لذيك العملية، الأشياء اللي مرت ذاك اليوم كلها رموز في هذه الأرض، أرض الرموز وأرض الأسرار وأرض التاريخ وأرض النسك وأرض الجهاد والتضحيات. وأخيرا وفديناه بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين، هذا البلاء المبين، هذا الامتحان المبين الصعب، وأنقذه الله سبحانه وتعالى من بعد ما كمل هالأشياء. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، انت هناك وضعت أساس التوحيد، حطمت الأصنام، وهنا نهم أساس التوحيد، الاتجاه إلى الكعبة المشرفة، الاتجاه إلى بيت الله الحرام، وهذا لازم مركز للتوحيد يبقى في العالم إلى آخر الدنيا. ولازم تصيح الناس، أنت مو بس أنت تأدي بالنسبة إليك والعائلتك، لا حتى الناس كنت تشركهم في الموضوع، لأن أنت مؤسس، أنت مؤسس وأنت قدوة. هذا الذي الأحاديث الشريفة لما تجي تقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم نبي عبدا قبل أن يتخذه نبي، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فلما جمع الله تعالى له هذه الأشياء قال له إني جاعلك للناس إماما. يعني شنو؟ يعني أول مرحلة العبودية أجت بالنسبة لإبراهيم عبد مطيع لله، ثم ترقى فصار نبيا وبقي في النبوة مدة وعبد الله وأدى ما عليه من واجب النبوة وصعد درجة أخرى فاتخذه الله تعالى رسولا، لأن مو كل نبي رسول، 124 ألف نبي بينما 300 وكذا مقدار الرسل، يختلفون الرسل أعظم من الأنبياء، وإن كان كل رسول النبي ولا كل نبي الرسول. ثم بعد ذلك انتقل إلى مرحلة أعلى فصار خليل الله خليل الرحمن، لما صفى قلبه لله تعالى 100% صفو قلب الخليل لخليله، بعدين لما دني كلهن أداهن، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الله قال إني جاعلك للناس إماما. إني جاعلك للناس إماما شنو هنا؟ يعني قدوة، أنت قائد، أنت قدوة، أنت متبع. صحيح كل نبي هو قدوة فيه، كل عالم هو قدوة، كل مؤمن هو مقدس هو قدوة، لكن يختلف هذا عن أولئك. يعني مثلا تجي للقرآن الكريم يقول وجعلنا منهم يعني من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لكن ما بيها بعد أنه ابتليناهم بكلمات كذا مراحل مرت عليهم بس لين وصلوا إلى هالدرجة، لولا كأنبياء شيء لأممهم لجماعتهم اللي موجودين في زمانه. أما إبراهيم الخليل يختلف عن بقية الأنبياء، يعني الأنبياء السابقين، يختلف عنهم بأنه إمام وبأنه قدوة وبأنه مبتكر ومؤسس لطرق متعدد، لأن الإمام يعني المتبع يعني القائد يعني الشخص الذي يتبعه جماعة ويجب أن يتبع. لهذا أن تلاحظون في القرآن الكريم في عدة من الآيات البينات الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه الكريم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله ويأمر أهل بيته ويأمر أمته أن يتبعوا ملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، إن أولى الناس بإبراهيم منه للذين اتبعوه، مو لا للنفي، هنا لام للتأكيد، مثل ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني إن الآخرة، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، يعني ذول أولى الناس بإبراهيم، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. التفاسير والروايات تأكد أن المراد الخطاب الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ملة أبيكم إبراهيم، أنتم اتخذوا نفس الطريقة. بعض الأقوال تقول أن المراد كل الأمة الإسلامية. على كل حال ليش هالتأكيد على ملة إبراهيم؟ ليش على هالتأكيد على طريقة إبراهيم؟ لأن إبراهيم قدوة، إبراهيم إمام، جعله الله تعالى إماما لأن فيه عطاء، لأن فيه جهاد، لأن فيه تحمل المسؤولية. أنت لما تجي تقايس بين موقف إبراهيم وموقف بقية الأنبياء، مع احترامنا لكل الأنبياء، موقف الأنبياء السابقين، تشوف موقف الأنبياء السابقين أكثر موقف دفاعي، موقف سلبي، مو موقف هجومي، مو موقف إيجابي. يعني نوح عليه السلام شنو سوى مع جماعته لما شافهم يعبدون يغوث ويعوق ونسر إلى آخره؟ شنو سوى؟ كسر رأس الصنم، حطم بيت للأصنام؟ أبد. نعم كان يتكلم ضد الأصنام ويفهمهم أنها باطل وأوذيت الله. حتى موسى القوي اللي يعتبر موسى قوي جدا، شنو سوى موسى؟ دخل في معركة مع فرعون؟ ما سوى له شيء، وإنما هرب من فرعون، طلع هو وربع من فرعون ولحقهم فرعون، الله نجاب قصة النيل وانتهت القضية. يعني ضرب البحر بعصا وجماعة طلعوا منها نصارت لهم أرض، الله حفظهم من الملاحقة من جماعة فرعون، جماعة فرعون وراهم اجوا صاروا بالنيل بالوسط، التحم الماء عليهم غرقا. بعد حياة البقية ما كفرت شيء، انه دخل في قوة ومواقف عند لتحطيم الاصنام ولتحطيم رؤساء الكفر ورؤوس الكفر وامثال ذلك. عيسى عليه السلام كان يستعمل الموعظة والارشادات وتحمل ما تعمل، طبعا كل من ادى واجبه ما مقصرين اقول، لكن ابراهيم من بينهم صار قدوة، ابراهيم من بينهم صار محطم الاصنام، ابراهيم من بينهم صار يبرأ من اي انسان مشرك حتى لو كان عمه، ابراهيم من بينهم وضع الاساس لمكة، وضع الاساس للكعبة، وضع الاساس للحج، وضع الاساس للفداء حتى لو الحج يحتاج الى فداء ابن حاضر. هل مواقف هذه خلته شي يصير؟ خلته يصير امام يا اخوان. ثم انا ارى انه لما القرآن الكريم يقول عن لسان ابراهيم اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي، شاء من ذريتي يا مريد، قال لا ينال عهد الظالمين. يعني شنو؟ يعني عهدي ينال العادل، عهدي ينال المعصوم. هذا شنو معناه؟ يعني لا ينال عهد الظالمين. صحيح أن الجماعة يجيبون أدلة كثيرة يستدلون بهذا على أنه الأنبياء والأئمة مقدسين معصومين، صح هذا، لكن هنا شنو المناسبة جاي؟ أظنه والله أعلم باعتبار أن الإنسان الذي يقوم بعمل، لاحظوا، الإنسان الذي يقوم بعمل غير الإنسان السلبي الذي موقفه دفاعي. شوف هذا الذي ما يقوم بعمل وإنما يهرب من الأعمال أو موقف دفاعي بس بالموعظة بالإرشاد يكتفي، هذا أخطاء قليلة تكون، تعرض للمشاكل أقل يصير. بينما لما يعمل الإنسان يتعرض للأخطاء أكثر. تتلاحظ شوف اثنين، واحد ما يشتغل وواحد يقوم يشتغل، طبعا هذا لما يشتغل يتعرض للأخطاء. فالعملية هذه عملية جهادية ومقارعة الظالمين والوقوف في وجه الظالمين والتبرع من المشركين ووضع الأسس للتوحيد، هذا كله يعني يريد حكم، يريد قوة، يريد نشاط، يريد فتوة. هذا أحيانا يستوجب الظلم، هذا أحيانا يستوجب الخروج من الحق إلى الباطل. لأن كثيرا ما حتى بعض أهل العدل، ما أقول المعصومين، حتى بعض أهل العدل يشوفه هو يحب تحقيق العدل يصير مجبور أحيانا شوية إضافة تصير عنده، فقد يظلم ولو قليل. لهذا قال لا ينال عهد الظالمين، يعني الإنسان الظالم لا ينال عهد الله. هذا يريد لواحد معصوم حتى يعرف أين يضع سيفه وأين يضع كلمته وماذا يقول وماذا يفعل. هي هذه الصعوبة يا إخوان. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله عليهم شوف موقفهم موقف ابراهيم الخليل عليه السلام. لسه بعضهم ظروف ساعدتهم بعض ما ساعدته، لكن كلهم على نفس المخطط. يشوف النبي كابراهيم ما قبل بالاصنام وتبرأ من عمه ومن عباد الاصنام وضاقوا به ذرعا، بعدين وقف في وجوههم، بعدين حاربهم، ثم ما هدأ حتى حطم الاصنام، ومعه امير المؤمنين صعد على منكبه في بيت الله الحرام عام الفتح ويوم الفتح، واخذ يجر تلك الاصنام ويضرب بعضها بالبعض الاخر، والنبي يقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ماذا اقول بمن حطت له قدم في موضع وضع الرحمن يمناه، ان قلت ذا بشر فالعقل يمنعني، واختش الله من قولي هو الله. هذا المنكب المقدس لرسول الله اللي الملائكة تتبرك به، واذا به يكون موضع قدم امير المؤمنين سلام الله عليه، يصعد على منكب النبي يحطم الاصنام. اثنيناتهم محطمي الاصنام ذول، ثم اثنيناتهم ركزوا عبادة الله، اثنيناتهم وقفوا في وجه الباطل، وقفوا في وجه المشركين، وقفوا في وجه الكفار، في وجه الظالمين، وموقفهم هذا موجود حتى للقيامة. القيا في جهنم، يعني يا محمد ويا علي، روايات اكو عدة سنامة، القيا في جهنم كل جبار عنيد. ومنا انا من الدنيا ذبوب الجهنم هناك، لان لما يقتلوا معناه يدزوا الى جهنم، وهناك هم كذلك القيا في جهنم. هذا ومقارعة النبي ومقارعة الإمام أمير المؤمنين للظلم والظالمين، وجهاد ما حد ينكر هذا. ثم كل الأئمة صلوات الله عليهم كانوا على هذا. بس واحد ظروفه قلت لك ساعد على النهضة والثورة، واحد لا، فتاوي الإمام الصادق ضد المنصور، فتاوي الأئمة ضد الحكام حكام الجور معلومة، ولذلك كانوا يتضايقون منهم ويقتلونه، لو ساكتين ما متكلمين شيء ضد الظالمين ما كانوا يادوه، لكن شافوهم لا ذولا حجر عثرة في طريقهم، وذولا يسوون دعاية ضدهم، ولذلك حاولوا أن يسموهم أن يقتلوهم حتى يتخلصوا منهم. وأبو عبد الله الحسين أيضا إمام من أئمة الحق على طريقة جده وأبيه وجده الأعلى إبراهيم الخليل، ما هدأ عن الباطل، وقف في وجه الباطل ووقف في وجه الظالمين وقال كلمة الحق، وتحمل في سبيل ذلك كل ما تحمل صلوات الله وسلامه عليك يا أبا عبد الله. هذا الذي خلى الحسين قدوة، خلى الحسين قدوة المجاهدين. يا قتيلا سن الإباء لمن يأتي، وأنسى بني الزمان إباها، وإن الأولى بالطف من آل هاشم تآسوا فسنوا للكرام التآسية. سيد أهل الإباء ابن أبي الحديد المعتزلي يقول: سيد أهل الإباء والذي علم الناس الحمية والموت تحت ظلال السيوف اختيارا له على الدنيا أبو عبد الله الحسين. إذن كما بقي إبراهيم الخليل وبقي رسول الله وأمير المؤمنين، يجب أن يبقى الحسين حيا خالدا بقاء التوحيد. ما دام كلمة لا إله إلا الله تقال وكلمة محمد رسول الله، لازم يبقى الحسين خالدا. من هنا على أبواب المدينة، على أبواب المدينة إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله يسأل من الإمام زين العابدين، قال: من الغالب يا ابن الحسين؟ بعد هالمعركة هذه من الغالب؟ فالتفت إليه الإمام قال: إذا صار وقت الصلاة تعرف من الغالب. يعني إذا قلت الناس قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، معناه ما قضي على الإسلام، يعني نحن الغالبون. الحسين المقتول هو الغالب، قتيل منتصر، لكن إذا ما سمعت لا إله إلا الله محمد رسول الله يزيد هو الغالب. نعم، خسئ بنو أمية ظنوا أنهم يريدون القضاء على أبي عبد الله الحسين وأهداف سلام الله عليك يا أبا عبد الله، ولكن دفع الثمن غاليا، ما خلى على حال قدم أهل بيته، قدم أولاده، قدم حتى عرضه، حتى نساءه، حتى حرماته، قدمهم في سبيل الله حتى يقولوا كلمة الحق في وجه الباطل، ويأخذوا سبايا من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس. فرأس الحسين بين يدي ابن زياد يوم، ويوم آخر بين يدي يزيد ابن معاوية، ويزيد ابن معاوية متبجح، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، يلعب بثنايا أبي عبد الله بعود من خيزران. هل موقف هذا أثار الحوراء زينب سلام الله عليها؟ صاحت وتهتف بأشياخك، زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت، ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. وقالت كذلك: وكيف يرتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء، ونبت لحمه بدماء الشهداء. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكثها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكات القرح واستأصلت الشفا. يا حسين راسك حين شفت، يا اخويا تلعب عصي زيدي، على شفته انا ذاك الوقت وجهي لطمت، صديت لبحرقه وندهت، والله شلت يمينك ضربت لما سمعني النغل، لمت يا اخويا شتمني وتعدت لشتمت، يعني ما حد جاوب على الشتمه مالته، تعدت لشتمت. يا سلوه الهادي ومهجته، يا اخل مثلك ضيع اخته. اراد اللعين ان يحرق قلوب نساء الحسين واهل بيته، اخذ الراس الشريف في يده، التفت الى الرباب، قال: رباب، لمن هذا الراس؟ اطرقت براسها الى الارض ساكته متالمه حزينه. التفت اليها ثانيه لم تجب، في المره الثالثه اقسم عليها براس الحسين. لما سمعت اجشت بالبكاء، قالت: هو راس سيدي ومولاي الحسين، لا خير في الحياة من بعد صد للرباب وزرق عين. اي راسك يا ابو اليمة، يا ابي مينة، نشدها وضحك خوان دينه الراس المن تعرفين علي، ايه بحياته تحاجي اين من سمعت سمعت الولل حزينه، قالت له الراس الولينا سور الحمايه الضعينة، والله يا تمنيت حي حامل عرينا، ما شايا ان تتجسر علي انا ولا تطب ديوانك سكينة. واعظم ما يشجي الغيور دخولها الى مجلس ما بارح اللهو والخمر. لا لعنة الله على القوم الظالمين. إلهنا وسيدنا، نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين، ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.